أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. ما تكلم خالد يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. لازلنا في كتاب الناسخ والمنسوخ للقران الكريم تاليف الامام الحجه عبد الله بن حسين عليه السلام. وامس تحدثنا او قرانا امس في كتاب الصلاه. ثم اول شيء قلنا ان اول ما نسخ القبله هي حولت من بيت المقدس الى مكه المكرمه، وهذا اول ما نسخ القران. ثم بعدها تحدثنا عن كتاب الزكاه والصدقات، واليوم ان شاء الله في كتاب الصيام. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: واما ما نسخ من الصيام وما اختلف فيه من معانيه، قال الله سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات. يعني بذلك المعدود شهر رمضان. الصيام بين الجاهليه والاسلام، قال نعم، يعني امه محمد والذين من قبلهم هم اهل الاديان والكتب الذين كانوا قبلهم، فكانوا يأكلون ويشربون وينكحون ما بينهم وبين أن يصلوا العتمة وإلى أن يرقدوا، وإذا كان ذلك امتنعوا بعد النوم من الأكل والشرب والنكاح إلى مثلها من الليلة القابلة. ثم أن رجالا من المسلمين أصابوا نساءهم وطعموا بعد صلاة العتمة والنوم، قيل أن منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فنسخت هذه الآية الآية التي قبلها: كتب عليكم الصيام، البقرة. وأما قوله: لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإنه بلغني أنهم كانوا، المؤلف، فإنه بلغني أنهم كانوا يعتكفون في المساجد، ثم يخرج أحدهم لحاجته فيجامع أهله ثم يغتسل ثم يرجع إلى المسجد، فنهى الله عن ذلك بقوله: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته للناس لعلهم يتقون. وكذلك بلغني أنه كان، طبعا كل ما قلنا بلغني أو كذا أو نسبنا فالكلام منسوب إلى المؤلف، وكذلك بلغني أنه كان كتب على الذين من قبلهم على ما ذكرنا أن لا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم. فأما قوله: كنتم تختانون أنفسكم، الآية، فإنه بلغني أن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطال السمور، أي السمر، ثم دخل على زوجته فوجدها قد نامت، فدعاها إلى فراشه فقالت: أني قد رقدت. وهذا خلاص، من نام انتهى، نعم. فلم يصدقها وواقعها، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في من شكى. وقد ذكرت خبرهم بدءا، وقد قيل أنه عمر بن الخطاب، وأنه قال: يا رسول الله، أعتذر إليك من نفسي هذه الخاطئة. قال: وما ذاك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، إني رجعت إلى أهلي بعد أن صليت العشاء وقد حرم الجماع، فزينت لي نفسي فأتيت المرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم تكن جديرا يا عمر بذلك. فقام آخرون فشكوا إلى النبي بمثل ما شكى عمر، فنزلت الآية: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. وكان ممن فعل مثل ذلك كعب بن مالك الأنصاري، وكان أيضا شيخا من الأنصار كبير السن، يقال له صريمة بن مالك، جاء إلى أهله عشاء وهو صائم، فدعا بعشائه فقالوا: أمهلنا حتى نصنع لك طعاما سخنا تفطر عليه. فوضع الشيخ رأسه فنام، فجاءه بطعامه فقال: قد كنت نمت، فلم يطعمه، فبات ليلته يتلصق ظهرا وبطنا. فلما أصبح أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله سبحانه هذه الآية التي، نعم، التي ذكرت أنها نسخت ما قبلها، وقال فيها: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فلما أن تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية قام إليه رجل فقال يا رسول الله أرأيت الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هما الخيطان الأبيض والأسود، يعني نأتي بخيط أبيض وخيط أسود ونضعها أمامنا وننظر إليها حتى تتبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنك لعريض القفاء، هما الليل والنهار، هما الليل والنهار. إذن فهذا نسخ هذه الآية بهذا الذي وضحها الإمام عليه السلام. طبعا في الحواشي كما ذكرنا هناك بعض التوضيح، ولكنه يؤدي إلى نوع من اللبس حقيقة، لأنه يأتي بالأقوال كلها. قال للعلماء في هذه الآية خمسة أقوال، أنها نسخت وأنها منسوخة وأنها كذا وكذا، ولكن نعتمد على قول الإمام عليه السلام المستند إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه. لا لا ناسخة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود اللي قبلها. يا ابني والله سبحانه أنك متأخر وجاينا قد كملنا. نعم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، نسختها هذه الآية. نعم. الإطاقة ومتى تجب الفدية ولمن؟ قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما، وقد اختلف العلماء في هذه الآية على فرقتين سأذكرهما وما به نأخذ منها إن شاء الله تعالى. قال الله سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فقال قوم إنما كانت الإطاقة، إطاقة الصيام الذين يطيقونه، إنما كانت الإطاقة عندهم أن الرجل والمرأة كان يصبحان صائمين، ثم من شاء منهما أفطر وأطعم لذلك اليوم مسكينا، حتى نسخ الله هذه الآية بالآية التي بعدها وهي قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، ما عاد فيه مجال للإفطار إلا بعذر طبعا. فلما نزلت هذه الآية لم يكن لأحد أن يفطر وهو يطيق الصوم في حضره. وقالت هذه الفرقة أن هذه الآية نسخت التي قبلها، وقالت الفرقة الأخرى أن هذه الآية محكمة، يعنون الأولى ليست منسوخة، يقول الله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وإنما أراد الله بقوله على الذين لا يطيقونه، قالوا أن الله سبحانه وتعالى أراد في الآية بهذا النص، نعم، وعلى الذين لا يطيقونه فدية، وليس كما قالت هذه الفرقة وعلى الذين يطيقونه فدية، أنه كان من يريد أن يفطر فليفتي. نعم، فحذف لا استخفافا، حرف لا حذف الله سبحانه وتعالى استخفافا، وكذلك العرب تحذفها، وقد سبق معنا أعتقد في في في في مصابيح بدأنا شرحناها في بداية شرحنا في التفسير. فحذف لا استخفافا وكذلك العرب تحذفها وهي تريدها وتصل بها الكلام وهي لا تريدها. قال الله عز وجل في صلتها وهو لا يريدها لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال الشاعر يوم جدود لا فضحتم أباكم وسالمتم والخيل تدمي شكيمها. يوضح الآن، قال لا فضحتم أباكم، وإنما أراد فضحتم أباكم، فجعل لا هنا وصلة. وأما ما طرحها منه وفي قول الله سبحانه وتعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون، أي يقدرون الأصل فيها أي يقدرون. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأما ما طرحها منه وهو يريدها فقوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، وقوله لا أقسم بهذا البلد، فأسقط الألف وهو يريدها، لأن المعنى ألا أقسم بهذا البلد، وهذا كثير في كتاب الله وفي أشعار العرب. قال الشاعر نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القرى أن تشتمونا، أي ألا تشتمونا، حتى لا تشتمونا، ما معنى أن احنا عجلنا لكم القراء على أساس أننا نريد منكم أن تشتمونا، لا، ولكن هو يقصد هنا ألا تشتمونا، حتى لا تشتمونا. نعم، فقال أن تشتمونا وهو يريد ألا تشتمونا، فحذف لا استخفافا. ولذلك الأصل فيها في قول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيق لا يطيقونه فدية. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما وهذا كله قولنا وحجتنا بأن الآية محكمة وليست منسوخة وبذلك نأخذ. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما وهذا ما ذكر في ناسخ هذه الآية ومحكمها وما قالت هاتان الفرقتان ثم اختلفوا بعد في القراءة بها، فقرأها بعض الناس وعلى الذين يطيقونها يطيقونه وعلى الذين يطيقونه، وقرأها آخرون وعلى الذين لا يطيقونه. فهذا ما اختلف فيه من هذا الباب. ثم اختلفوا أيضا في معناها على أربع فرق. فرقة قالت فرض الصيام أو فرض الصيام لازم لا يجزي غيره للمقيمين، لزمهم ذلك بالآية المحكمة وهو قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه فرقة وهذا قولنا وبه ناخذ الإمام عليه السلام. إلا من كان على ما ذكره الله لا يطيقه هذا عذر حتى في المقيم ولو كانت محكمة. إلا على من ذكر إلا على من كان على من ذكره الله لا يطيقه لعلة في نفسه أو مخافة الإهلاك غيره مثل المرضعة وغيرها والحامل وكذا، ومن ولد نعم ومن ولد يرضع أو ومن ولد يرضع أو حامل تطرح فعلى من كان كذلك الفدية والصوم إذا أطاق. نعم عليهم الكفارة أو القضاء، إذا كان لا يستطيعون فعليهم الكفارة، وأما إذا كانوا يستطيعون فعليهم القضاء. إذن هذه فرقة. وقالت الفرقة الأخرى لا خيار إلا لمريض أو مسافر، هذا أيضا قولنا لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد بلغني وصح عندي المؤلف أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصوم في السفر، فقال له إن شئت فصم وإن شئت فافطر. وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام وأفطر أي في السفر. وحدثني من أثق به يرفعه إلى ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عام الفتح فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. وبلغني من حيث أثق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام في السفر وأفطر. وبلغني من حيث أثق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج مسافرا في رمضان فنادى في الناس من شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وبلغني من حيث أثق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سافر لثاني عشر ليلة من شهر رمضان فأفطر طوائف من الناس وصام طوائف فلم يعب أحد منهم على أحد، مسألة اختيارية. وقد بلغني أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر في بعض أسفاره فرأى رجلا قد اجتمع الناس فضللوا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هذا، قد هم مضللين عليه وكأنهم ينزحوا بالماء وكذا، فقالوا رجل صائم، يعني هذا رجل صائم ونحن نساعده على الماء فيه. قال ليس البر أن تصوموا في السفر، ليس البر أن تصوموا في السفر. وفي رواية أخرى ليس من البر أم صيام في السفر. والحجة في هذا عندنا قوية كبيرة، قال الله سبحانه في مثل هذا يريد الله بكم اليسر، يعني الحجة في الإفطار أنها قوية. فمن اليسر أن لا يكلف أحد إلا طاقته، والدين كله يسر لا عسر فيه، وهذا ما نريد أن الناس يفهموه ويعرفوه. وقالت الفرقة الثالثة أنه ليس على الشيخ الكبير فدية ولا على الشيخة، وقالوا إن استطاع الصوم صام وإن لم يستطع أفطر ولا شيء عليه، لأنه تكليف ما لا يطاق عند هذه الفرقة، ولا يكفر ولا شيء لأنه لا يطيق الشيء هذا، والله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا رفع عنه الخطاب، رفع الخطاب عن هذا الشخص ليس مخاطب بالصيام، الرجل الكبير في السن الهم الذي لا يستطيع أن يصوم، فعند هذه الفرقة أنه لا يكفر، وهذه وجهة نظر. وممن روى عنه من روى عنه أنس بن مالك وقالوا إنما أوجب الله الفدية قبل النسخ على المطيقين دون غيرهم، وخيرهم بين أن يصوموا أو يطعموا، فقال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا عند هذه الفرقة. ثم نسخ الفدية عنهم وألزمهم الصوم وسكت عمن لا يطيق فلم يذكره في الآية، فصار فرض الصيام زائلا عمن لا يطيقه كما زال فرض الحج عمن لا يطيقه وكما زالت الزكاة عن المعدمين. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما وهذا عندي قول فاسد، هذا الكلام ليس بصحيح عنده. نعم ثم نعم وهذا عندي قول فاسد لأنه عنده أنه لابد من الفدية، قاسوه على غير قياس لأنهم قالوا قاسوه الآن على الحج وعلى الزكاة. لأن الزكاة والحج لا يقاسان بالصيام. لاحظوا نعم، لأن الحج، لأن الزكاة والحج لا يقاسان بالصيام. فرق الله بين ذلك في كتابه، وفرقته السنة، وذلك أن الله أوجب في كتابه على كل من حال بينه وبين الصيام بالفدية والقضاء. وكذلك سبحانه جعل التراب بدلا من الماء في من حال بينه وبين الماء، ولم يجعل من الزكاة ولا من الحج بدلا إذا لم يقدر عليهما، فكيف يستوي المعنيان وتشتبه السنتان؟ قال إنها بعيد المقارنة بينهما. نعم، فهذا رأي الإمام عليه السلام. الفدية قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما، وقد اختلفوا أيضا في الفدية، فقال كثير من الناس يكتفى في الفدية بمد بين الغداء نعم، وقال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما، وقد اختلفوا أيضا في الفدية، فقال كثير من الناس يكتفى في الفدية بمد بين الغداء والعشاء لكل مسكين. المد قلنا اللي هو، هذا هو المد نعم، الذي كان يتوضأ رسول الله به. وقال آخرون مدين، مد للغداء ومد للعشاء، وهذا قولنا وبه ناخذ. هذا الإطعام، فدية إطعام مسكين، عند أنه مدين نعم، غداء وعشاء. وأما قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، فهذا حظ على التطوع ودلالة على الخير. وقد قال بعض العلماء أنه أراد من تصدق على مسكين لكل يوم أفطره فهو خير له، ولعمري إن إطعام اثنين خير من إطعام واحد. نعم. وقالت الفرقة الرابعة، ما قلنا في البداية أنهم أربع فرق، في الحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما عليهما الإطعام ولا قضاء عليهما. هذا الفرقة الرابعة. ذكر ذلك عن ابن عباس وإبراهيم والحسن وعطاء والضحاك بن مزاحم وغيرهم، وقال من خالف هذه الفرقة عليهما القضاء ولا إطعام عليهما، وبهذا القول نقول به، وبهذا يعني قال عليهما القضاء ولا إطعام عليهما ما دام انهم يطيقوا، وبهذا القول نقول به وبه ناخذ، لمعان سأذكرها إن شاء الله تعالى، منها ما قد أجمع عليه العلماء، قالوا جميعا أن من دخل عليه شهر رمضان وعليه دين من رمضان أو كله أن عليه أن يصوم رمضان الداخل ويطعم لكل يوم مسكينا عدد ما أفطر. ومن الحجة في ذلك أن الله حكم في التارك للصوم من عذر بحكمين، فحكم بالفدية في آية وحكم بالقضاء في آية أخرى، فلما لم نجد ذكر الحامل والمرضع مسمى في آية واحدة جمعناهما جميعا عليهما القضاء والإطعام، وكان ذلك الصواب عندنا والاحتياط. إذن هذا هو راية، يقول عليهم الإطعام الفدية والقضاء ما دام أنهم يستطيعون الصيام. وقد بلغني عن أنس ابن مالك أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إبل لجار لي أخذت، فوافقته وهو يأكل، فدعاني إلى طعامه فقلت إني صائم، فقال ادنو أخبرك عن ذلك، فقال إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع، فكان بعد ذلك يتلهف فيقول إلا أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حين دعاني، قال ودي إني أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وبلغني عن ابن مسعود أنه دخل عليه الأشعث بن قيس وهو يتغدى يوم عاشوراء فدعاه إلى غدائه فقال إني صائم، فقال ابن مسعود إنما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم عاشوراء أو كان الناس تصومه، فلما نزل شهر رمضان ترك فمن شاء صامه ومن شاء تركه أي أفطره. وبلغني أيضا عن قيس بن سعد بن عبادة أنه قال كنا نصوم عاشوراء ونخرج زكاة الفطر، فلما أمرنا بالزكاة وصوم شهر رمضان لم نؤمر بهما ولم ينهى عنهما وكنا نفعلهما، يعني الثنتين. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما فهذا ما ذكر من نسخ الصيام ومنسوخه وما اختلف فيه منه، ولم أذكر ما ذكرت من الاختلاف الذي لا وجه له إلا مخافة أن يحتج بذلك محتج ويظن أنه مصيب كما ذكر في حق الصلاة.